ولابد مش عارف ايه، وانا مش قال من بنت خالتي، اصل بنت خالتي اتجوزت مش عارف مين، وبنت عمي اتجوزت وجارتي وزميلتي في مدرسه اتجوزت. بصي لأهم حاجه امرت بها النبي عليه الصلاه والسلام، قال صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي بسند صحيح: اذا اتاكم، وحسن بعض اهل العلم، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا، يعني لو ما عملتوش كده تكن فتنه في الارض وفساد كبير. يا الله، اهم حاجه نفترض الانسان عنده دين، هتفرح ايه لما يتجوزك واحد مليونير وما عندوش دين؟ مش معنى كده ان كل مليونير ما عندوش دين، لكن انا بتكلم عموما يعني ان لو جالك واحد عنده فلوس بس ما عندوش دين هتفرح بايه؟ هيجي لك ويجيب لك قصر ولا فيلا ولا ولا، ويبعدك عن طاعه ربنا، ويبعدك عن جنه الرحمن، ويبعدك عن اتباع سيد الانام صلى الله عليه وسلم، ويكون سبب دخولك النار. يبقى فرحتك ان واحده تفرح بقرشين ثلاثه وبعد كده تودي نفسها في ربنا عافينا عافيك؟ لا بالعكس، ده انت تعيشي مع زوج محترم، انسان فاضل، يعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، في مقابل ان هو ياخد بايدك الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. وانا اعطيك مثال على ذلك، مثال جميل جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي، بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان في احد التابعين وهو سيد من سادات التابعين، هو سعيد ابن المسيب، والقصه اوردها الامام الذهبي في سير علام النبلاء، واوردها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه الله كان عنده بنت يعني في غايه الحسن والجمال والادب والعلم والتقوى والورع، يضرب بها المثل. مين اللي سمع عنها؟ سمع عنها امير المؤمنين في هذا الوقت عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان طلب من سعيد بن المسيب انه يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك. عبد الملك بن مروان مش بيحكم دوله ولا محافظه، بيحكم 26 دوله. عايزك تتخيل معايا القصه دي يعني تتاملها تماما. بيحكم 26 دوله. 26 دوله وجاي يقول لواحد عايز بنتك لابني، يا دي الشرف، يا دي الهنا، يعني يا دي السعاده. النهارده لو واحد عرف ان محافظ ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى مدير عام او غير، المهم يعني ايه جاي عايز بنتي لابنه، يعني يعني فرحان جدا يعني. فتخيل واحد طالب اني هجوز بنت سعيد بن المسيب لمين؟ لابن امير المؤمنين، وهو كمان بعد كده هيبقى امير المؤمنين، هيبقى خليفه من بعده اللي هو الوليد بن عبد الملك، يعني بعد عبد الملك بن مروان هيتعين بعدها برضه من ضمن اللي هياخد الموضوع ده الوليد بن عبد الملك. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سعيد بن المسيب رفض. سبحان الله. طيب ليه يعني؟ هو كده. طب راح عبد الملك بن مروان راح موسط ناس علشان سعيد بن المسيب يوافق، راح رافض برضه، وكلم ناس ورفض، وحصلت مشاكل كبيره جدا ورغم ذلك رفض. امال جوزها لمين؟ تخيل حضرتك جوزها لمين؟ جوزها لشاب فقير جدا جدا جدا، وهتشوف دلوقتي مدى الفقر اللي هو فيه. اسمه كثير ابن ابي وداعه. كثير ابن ابي وداعه ده كان من تلاميذ سعيد بن المسيب، كان من انجب تلاميذ. غاب عن المجلس بتاع العلم حوالي 4 5 ايام، فقابله سعيد بن المسيب: اين كنت يا كثير؟ قال له: لقد ماتت زوجتي فكنت اقسمها. فقعدت 4 ايام كده حزان عليها يعني. فقال له سعيد بن المسيب: فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني يا ترى اتجوزت ثاني ولا لسه قاعد من غير زوجه؟ فقال له: يا ابا محمد، ومن يزوجني وانا لا امتلك من الدنيا سوى درهمين او 3؟ فقال له سعيد بن المسيب: لو فعلت انا تفعل؟ لو انا هجوزك بقى بنتي على درهمين او 3 توافق يا كثير؟ طبعا كثير مش مستوعب الموضوع ده، مين لو عارف ان بنت سعيد بن المسيب طلبها مين؟ امير المؤمنين، ورفض هجوز الواحد ما عندوش غير درهمين او 3؟ 2 3 جنيه؟ فقال له: او تفعل يا ابا محمد؟ ابو محمد دي الكل بتاع سعيد بن المسيب. قال: افعل. فقام سعيد بن المسيب في نفس اللحظه وقال: احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد يا كثير فلقد زوجتك ابنتي على درهمين، وفي روايه على 3 دراهم. طبعا يعني طبعا كثير ده وداع ما بقاش يصدق نفسه، وكان في اليوم ده كان صايم، فبيقول: فذهبت الى البيت واقدامي تسابق الريح من فرحتي. طبعا فرحان فرحه شديده جدا. قال: وكنت صائما فسمعت اذان المغرب فعجلت بالافطار، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك: كما تزال امتي بخير ما عجلت الافطار واخرت السحور. ف

عشان تكون عندك الهمة العالية دي أختنا الفاضلة إن أنت تطلب العلم لحد ما تعلمي زوجك وأولادك. ومش عيب يعني الزوج لما يتعلم من زوجته مش عيب لو عندها علم ما شاء الله اتعلم منها، والإنسان يقبل الحق من أي إنسان كائنا من كان، إيه المشكلة؟ فهذا مثل عظيم جدا عشان فعلوا هما من النساء، وعشان نشوف نوري النساء ونوري الرجاله برضو قد ايه النساء كان عندهم ما شاء الله علو همة في كل انواع العلوم بل وفي كل مناحي الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر مثل نختم به زي ما قلت لكم ان من اخصب تخير، لكن انا بقول ان من اخصب تحير، انا محتار الاقي مين واسيب مين، لكن نختم باخر مثل في علو الهمة في البذل والعطاء والتضحية من أجل دين الله عز وجل، مثال عظيم جدا ألا وهو الخنساء. الخنساء يا جماعة في الجاهلية قبل أن تسلم كان ليها أخ برضو كافر كان اسمه صخر. صخر دوت في يوم من الأيام واحد أسد، فلما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. أنا أفضل بقى كده أفضل عيط عليه واملى الدنيا كلها والناس كلها تتكلم وتتحدث في الكتب والتواريخ عن بكاء على صخر. وكانت تنكب شعرا سطره التاريخ كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقاتلت نفسي. ليه بيسمى العلماء إيه؟ التسلي، التسلية. الإنسان يتسلى بمصيبة غيره. إنسان بيبقى مريض بمرض معين ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين وهو قاعد في البيت حاسس إن مفيش حد مريض في الدنيا غيره، طيب اتنقل المستشفى ودخل عنبر فيه كل الناس مرضين نفس المرض بتاعه، خد بالك، فنايم على السرير اللي جنبه بيتوه واللي قدامه بيصرخ واللي هنا مركبين له أكسجين واللي راس موصلين المحاليل، فلما يشوف اللي حواليه لا أنا الحمد لله رب العالمين ده أحسن من غيري، فيهون عليه مصيبته لأنه رأى مصائب غيره. واحد أبوه مات فحزان عليه، فلما يفتكر ان ناس كثيره جدا بهبهاتهم اباهم ماتوا فيعني برضه بتكون عليه المصيبه. واحد ابنه مات فلما يعرف ان ناس كثيره جدا ابنائهم ماتوا فبتكون عليه المصيبه وهكذا. فبتكون المصائب لما ايه لما تشوف غيرك مصيبه وتصير بنفسه مصيبه. ولذلك كان من ضمن عذاب اهل النار المعنوي ان ما فيش تسهيل. انت عارف عذاب اهل النار ربنا عارفنا فيه في عذاب حسي وعذاب معنوي، والعذاب المعنوي عند اهل النار اسد من العذاب الحسي. يعني من ضمن العذاب المعنوي مثلا عارف ان الانسان ان اهل النار بتتضخم اجسامهم ضخامه غير عاديه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. ضرس الواحد انسان في بقه 32 ضرس سنه، كل سنه وكل ضرس في حجم جبل احد. تقول كلام مش معقول، هقول لك كلام معقول لما تشوف بقيه الحديث. ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا. ولا اختلاف بين الروايات لأن كفر بين الناس عايزين بلاد من يكفر يعني يختلف كفر هذا عن هذا. وسمك جلده طب اسمعنا الجلد مش اللحم ولا العظم، قال لك لأن مراكز الأعصاب كلها في الجلد مش في اللحم، والدليل على ذلك قول المولى عز وجل في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى الذوق فين؟ في الجلد، خد بالك. وسمك جلده 40 ذراعا ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. من مكة والمدينة دي حوالي 450 كيلو. حط بقى في الجسم ده كده 32 جبل أحد وده مظبوط صح كده وده ايه وده في الكافر. فضخامة الجسم عجيبة جدا. طب ليه؟ قال لك أصل النار الأخرى مش زي نار الدنيا. النبي عليه الصلاة يقول كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الأخرة، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء. فقال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو هنتعذب يوم القيامة بنار الدنيا ده كفاية أوي. قال أجل ولكنها فضلت عليها، يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. فالنار الضخمة دي عايز جسم ضخم برضه عشان بقى تفضل تاكل فيه ومش عارف إيه، وأول ما يخلص الجلد يطلع له جلد تاني يخلص وهكذا إلى ما لا نهاية. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. خد بالك بقى فده عذاب حسي. عذاب حسي تاني بقى الغسيل والغصاق والزقوم ومش عارف ايه وأودية النار ونار فوق ونار تحت والمهاد من النار والفراش من النار والغطاء من النار والاكل من النار والشرب من النار. عذاب ربنا عارفين عفيف ده عذاب حسي. طب العذاب المعنوي كلما دخلت امة لعنت اختها، يبقى هما الاثنين في النار وده بيشتم في ده وده بيشتم في ده. قول لي انت السبب، انت اللي اديت النار ده.